أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا نحكي بعض أشعاري عن الجنات التجري وفيها كوثر الجاري عن الأسلاف قد سبقوا إلى الرضوان والداري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الرجل يستطيع أن يعمي على من في الأرض جميعا، يعني الرجل يستطيع أنه يبكش ويكذب على أهل الأرض جميعا، ولكنه لا يستطيع أن يعمي على ملك السماء عز وجل، ملك السماوات السبع والأرضين السبع. أول شيء في القصد إلى الله عز وجل صدق القصد، صدق القصد إلى الله عز وجل، وصدق القصد أن تحمل هم الإسلام. أصرخ لدينك في الطريق، أصرخ لدينك في رؤوس لا تفيق، قل إنه الطوفان يأكلنا ويطعم من بقايانا كلاب الصيد والغربان والفئران في الزمن العقيم. هل بالفعل العرب الآن يعني شغلهم الشاغل قضية القدس؟ كذبوا والله لو قالوا هذا. هل قضية العرب الآن وقضية المسلمين الآن وشغلهم الشاغل القدس؟ ده جت مباراة كأس العالم، وبعدين يدوب أسبوع فات بس على المظاهرات وعلى كذا وعلى كذا، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء. الناس يقولون صلاح الدين صلاح الدين، قم يا صلاح الدين، يعني دعوا الرجل نائما لا توقظوه، لأنه لو قام فيكم حتما ستقتلوه. القدس ما ضاعت إلا بضياع عقيدة الولاء والبراء على مدار التاريخ، ما سقطت القدس إلا بضياع عقيدة الولاء والبراء. القدس التي حبس الله عز وجل يوم فتحها الشمس، يوم فتحها نبي الله يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس على رجل إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. لما غزا نبي القرية، فلما دنا من القرية اللي هي بيت المقدس يعني، أكان قريبا من العصر نظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، احبسها علينا قليلا. فتم له فتح مدينة بيت المقدس. حبس الله لفتحها الشمس، فلما حبس الشمس عنها؟ ثم فتحت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. أبو عبيدة عامر بن الجراح في حضور 4000 صحابي، ما فيش مدينة اجتمع عليها الكم ده كله ضمن الصحابة أيام فتحها، يوم فتحها 4000 صحابي و30,000 من التابعين. القدس، هذه القدس، والأقصى يزينها مصر النبي فيها ساجد عمر، أم أورشليم يهوذا بات يحكمها، وهيكل الظلم في أحضانها نظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيت المقدس: ولنعم المصلى هو، ولا يوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، قد حبل فرس من الأرض، بحيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله ومنع، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض، بغض اليهود والصليبيين في الله عز وجل، بعقيدة، شيء من عقيدة المسلمين، ركن ركين ثابت لا يتزعزع ولا يتغير أبدا. وبضعف الأمر ده بتسقط القدس دائما. على مدار التاريخ، أول سقوط للقدس كان على يد الصليبيين أيام دولة الخلافة الفاطمية، أيام وجود الفاطميين في مصر. والفاطميون كما قال ابن كثير ظاهرهم الرفض، ظاهرهم أنهم شيعة، وباطنهم الكفر المحض. أنجس الناس سريرة، أنجس الناس سريرة. كانت القدس في أيام مجيء الصليبين من أوروبا، جمعوا ملوك أوروبا وأوباش أوروبا، جمعوا الجموع وساروا إلى بيت المقدس، وكان جيشهم منهك، واشتد بهم الجوع لدرجة أنهم لما وصلوا لمعرة النعمان بلد أبو العلاء المعري، أكلوا من لحوم المسلمين الذين ماتوا فورا فشووهم، وأكلوا إيه؟ أكلوا من لحوم من سد العجز والجوع الذي إيه؟ والجوع الذي عندهم. جه زي كده وهو ساير في الدول الإسلامية كلها وفي البلد الإسلامية، كان ممكن يقضى عليه بسهولة. ماذا فعل الفاطميون؟ الفاطميون يراسلون الصليبيين من أجل أن يأخذ الصليبيون شمال بلاد الشام، ويأخذونهم فلسطين ويضموها إلى مصر. فطبعا رفض الصليبيون، الصليبيون لا هم لهم إلا بيت المقدس. أيضا تحالفوا معهم إنهم يعني لا يدافعوا عن المدينة، وإنما يكتفوا بخروجهم إلى عسقلان بحاشيتهم وما معهم من سلاح، لم يطلقوا سهما ولا رمحا، ولم يطعنوا برمح، ولم يطلقوا سيفا. وسقطت المدينة، سقط المسلمون، وقتل في يوم سقوط القدس 70,000، حتى غاصت دماء خيل الفرنجة حتى ركبها في دماء المسلمين الأبرار الأطهار. يبقى دي أول خيانة، وأول وضع، ليست هناك للشيعة عندهم الولاء والبراء أبدا. أدي أول إيه؟ أول شيء فعلوه بديار المسلمين، ليبقى لهم حكم مصر. ثم تمكن البطل يوسف صلاح الدين الأيوبي الملك الناصر من فتح ايه؟ من فتح مدينة القدس. وطبعا ايه الفتح كده لم يأتي بسهولة، ده من ايام الاتابة عماد الدين زنكي اللي هو صاحب فتح الفتوح والذي استرد الرها في اعظم نصر عسكري له. عماد الدين زنكي ابو البطل ليث الاسلام نور الدين ايه؟ نور الدين محمود زنكي. فالبطل عماد الدين ومن بعده ولده نور الدين محمود زنكي، ثم من بعده قائده صلاح الدين الايوبي. نور الدين محمود زنكي وصلاح الدين محمود زنكي عدهما اهل العلم وعلى راسهم الشيخ ابن باز انهم المجددين للدين في القرن السادس، المجددين لدين الله عز وجل للجهاد، لان السهم الوافر كان لنور الدين محمود زنكي ولصلاح الدين، ونفرد لهما حلقه خاصه نور الدين محمود زنكي وصلاح الدين محمود زنكي وكيف جددوا للجهاد في القرن الذي عاش فيه. صلاح الدين الكردي، مش هنقول العربي، صلاح الدين الكردي هو الذي استرد مدينة القدس. عشان ما يجيش بقى يقولوا في الافلام بتاعتهم ان العرب وهم اللي استردوها وكذا، طبعا الكلام ده يعني كان على القياده رجل كردي مسلم، وكان يطوف على الامصار ايام حصار عكا يقول يا للاسلام يا لعساكر موحدين، يا للاسلام يا لعساكر موحدين. قاضي ابن شداد يقول عنه قال: متى يسر الله لي فتح البلاد ركبت هذا البحر وسرت في بلاد الله عز وجل، لا أترك جزيرة ولا قطرا إلا وأدخلته في الإسلام. ده كانت أمنية صلاح الدين الأيوبي. والقاضي القضاء في عهد نور الدين محمود زنكي يقول بالله قد بالدين النيسابوري، كان شيخ العلماء في عصره شيخ الإسلام، يقول له بقول لنور الدين محمود زنكي: بالله عليك يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك فأنت صور البلاد ومنعته. فيغضب عليه ويقول: من كان يحفظ البلاد والعبادة قال بلا نور الدين محمود زنكي إلا الله الذي لا إله إلا هو، اسكت يا قطب الدين، هذه إساءة أدب مع الله عز وجل. ثم يقول له: ما أشرف الميتات؟ قال: الشهادة في سبيل الله. قال: حسبي، يعني حسبي أن أنال الشهادة في سبيل الله. وعد منبرا لفتح القدس، كان أتمنى أن تفتح القدس على يديه. صعد الأيوبي حتى يسترد بيت المقدس، أنهى وجود الشيعة في الديار المصرية. أول حاجة عملها أن نهى الفكر الباطني والحشاشين وغيرهم كذا الذين حاولوا قتل صلاح الدين، مرة في حلب، مرتين في حلب، ومرة في القاهرة. فأزال حكم الفاطميين من الوجود، وضم مصر إلى الخلافة العباسية بعد أن غابت عنها 208 سنة. ثم وحد ما بين الشام ومصر، ورغب الناس في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكما قالوا: الإمام كالسوق، يعني إذا وجد الناس أن الإمام يحب بضاعة معينة، السوق محتاج لحاجة معينة، بتكسر في السوق. فرأوا الإمام يحب الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما يعيش إلا هذا، وما أنفق درهما ولا دينارا منذ أن وجهه قبل القدس إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا الرجل لم يخلف قصرا ولم يخلف مزرعة ولم يخلف ملكا، إلا وجدوا في خزانته عند موته دينارا وسبعة وأربعين درهما، بس دينار وسبعة وأربعين درهم ما خلفه صلاح الدين الأيوبي، على رغم كثرة الممالك التي خضعت الحكم. وكانت تعينه على ذلك، وتعين نور الدين محمود زنكي امرأة عظيمة دينة صينة متهجدة صائمة هي عصمة الدين بنت الأتاب خاتون، كانت كان الزوج نور الدين محمود زنكي، ولما مات عنها نور الدين محمود زنكي تزوجت من بعدها صلاح الدين الأيوبي. هذه المرأة في ليلة من الليالي قامت غضبة من نومها، فسألها نور الدين عن سر غضبها، قالت فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا. يعني حزنت امرأة السلطان بسبب أن ضاع منها قيام الليل ليلة واحدة. طب قول بقى شوف بقى من يصلي، من اللي بيصب على الصلاة المفروضة، مش هقول لك قيام الليل. من الظلم البين انك انت تقيس صلاح الدين ونور الدين محمود زنكي الى من اتوا من بعدهم، ابدا مش ممكن. الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ ومن كان في جيل صلاح الدين ايوبي سعد بن قدامه وعلماء المقادسه والمتطوعين المتطوعون من المجاهدين الذين يرغبون في الشهاده في سبيل الله عز وجل، صلاح الدين ياوي وهو في مع شدة يعني جهده وشغله كان ما يأويه الليل إلا على سجادته ودموعه تتقاطر على سجادته، يقول إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية عن نصرة دينك وليس لي إلا الإخلاد إلى جنابك. سلطان وبطل يحمل جبلا في فكره ويحمل الأحجار في حجره المتاريس ليصور على عكة حتى لا تسقط. هذا البطل العظيم. الناس تقف قدامه أيام طويلة تروي فيها في سيرته وسيرة أستاذ نور الدين محمود زنكي وعادة القدس. صلاح الدين الأيوبي قال والله لا نأخذها. لما بلان ابن برزان حاكم القدس فاوضه وذل له قال لا نأخذها منكم إلا عنوة كما أخذتموها عنوة وأفعل بكم ما فعلتم بالمسلمين. فقال إذن والله نقتل ما عندنا من أسار المسلمين، وكان عددهم 5000 أسير، ونقتل أطفالنا ونساءنا ونخرج إليكم في العراء. وهنا رق صلاح الدين لأسر المسلمين فقط. البطل العظيم صلاح الدين الأيوبي. ثم بعد موت صلاح الدين الأيوبي وفي عهد الملك الكامل، مع أنه كان بطل من الأبطال، إلا أن نقطة الضعف فيه كانت ولاؤه لبعض ملوك أوروبا. هذا الملك سير الحملة الصليبية السادسة، وكان قوامها كام؟ 500 فارس فقط. يعني بسهولة جدا 500 فارس دول، بس لو طلعوا لهم أهل إمبابة ولا أهل مثلا أبو أتاتة ولا كذا كان بسهولة جدا يقضوا على الحملة دي. 500 فارس فقط. فعقد تحالفا ملك الحملة مع الملك الكامل على أن يخلوا له القدس وصور بشرط أن تبقى الديار المصرية تحت ملك الكامل. هذا هو السقوط الثاني في عهد الملك الكامل. واستطاع الملك الناصر ملك الأردن بمساعدة المسلمين الخوارزميين من استرداد بيت المقدس مرة ثانية. ثم كان السقوط الثالث لمدينة القدس في عهد الصالح إسماعيل. صالح إسماعيل ده كان سلطان دمشق، وكان ابن أخيه ينازعه، كان ينازع ابن أخيه ويريد أن يستولي على مصر. ملك الصالح أيوب كان حاكم مصر. فتحالف صالح إسماعيل سلطان دمشق ضد ابن أخيه مع النصارى، نصارى أوروبا، من أجل أن تسقط مصر في يده ويستولي على حكم مصر. فتحالف مع الصليبين وأعطاهم بيت المقدس وسلمهم لهم تنازل عنه من أجل أن يصل إلى حكم مصر. وكان في الوقت ده سلطان العلماء العز بن عبد السلام كان خطيب المسجد الجامع في مدينة دمشق. فارتقى عز الدين بن عبد السلام منبر دمشق وقطع الدعاء للسلطان الصالح إسماعيل، وقال اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثم أفتى بحرمة بيع السلاح، أفتى بحرمة بيع السلاح للنصارى للصليبيين، فلما فعل هذا حبسوه وعزلوه عن الخطابة، عزلوه عن الخطابة. ثم أتى وزير الصالح إسماعيل إلى هذا البطل الإمام العالم سلطان العلماء، وقال إن إن السلطان الصالح إسماعيل يعيدك مرة ثانية إلى الخطابة بشرط واحد، أن تقبل هذا على ملأ من الناس وأن تعتذر له. فقال العالم الجليل كلمته الجميلة، قال والله ما أرضى لسلطانكم أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل أنا يده. أيها الناس، أنتم في واد وأنا في واد آخر، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. فحبسوه، ثم جاءت جيوش الفرنجة وعلى صوت الشيخ متهجدا في ظلمات الليالي. فأراد صالح إسماعيل أن ينافق ملك الفرنجة وقائد الحملة، فقال أتدري صوت من هذا الذي يرتفع بالليل؟ قال لا، قال هذا أكبر شيوخ المسلمين، حبسته من أجل أنه أفتى بحرمة بيع السلاح لكم. فتلقى هذا المرائي خطابا ما كان يضر في خلدي أبدا أنه سيسمعه من قائد الحملة. ماذا قال له؟ قال لو كان هذا الشيخ قسيسنا لغسلنا رجليه ولشربنا مرقته. لو كان هذا الشيخ قسيسنا لغسلنا رجلي ولشربنا مرقته. هذا الرجل يعني هذا الرجل سمين عالي القدر غالي. سلم الصالح إسماعيل بيت المقدس مرة ثالثة للصليبيين. المرة الرابعة كانت فلسطين ولاية تركية من ولايات الخلافة العثمانية أيام احتلال الإنجليز لمصر، وكان المعتمد السام البريطاني الجنرال اللومبي، والشريف حسين يبقى جد ملك الملك عبد الله حاكم الأردن، لأنه عبد الله ابن الحسين ابن طلال ابن عبد الله ابن الشريف حسين. الشريف حسين يعني أغراه الإنجليز بعمل الثورات والانقلابات على دولة الخلافة، وأطمعوه في أن ينصبوه ملكا على الحجاز، فيعمل قلاقل في دولة الخلافة ويساعد البريطانيين في احتلال بيت المقدس، ويذهب بعرب الحويطات يساعدوا الإنجليز. وعينوا رجلا صديقا له ظاهره النصح المحض اللي هو لورنس العرب، وكان عشيقا لامرأة يهودية لورنس هذا الذي خدع العرب ولطمهم أكبر لطمة، لورنس الذي يقول إن قطرة دم إنجليزي واحدة خير من كل شعوب التي استعمرناها، يعني لا تراق قطرة دم إنجليزي بل تضيع كل الشعوب المسلمة في سبيل بقاء قطر الدم لا تسيل من انجليزي واحد. وبمساعدة عرب الحويطات طردوا المسلمين القوات التركية المسلمة من بيت المقدس، وجاء الجنرال لومبي بدلا منها بمساعدة المسلمين وغرس علم بريطانيا على جبل صهيون وقال انتهت الحروب الصليبية الآن. ثم أتى بولفور البروتستانتي شديد التعصب لمذهبه، وكان يؤمن إيمانا حرفيا بالتوراة بالعهد القديم، فأعطى من منطلق إيمانه الشديد بالتوراة اعطى ارض فلسطين المحرفة، اعطى ارض وعد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. يهود كل شعوب اوروبا وكل دول اوروبا طردوا منها شر طرد. يبدون يقولوا انهم انجس شعب على ظهر الارض، مثل ما يقول لويس 19 ايه هذا الكلام. طردوا من اوروبا وما استقبلهم الا المسلمون، ولكن كان جزاء المسلمين ايه؟ جزاء سنمار. اليهود لا عهد لهم ولا ذمة ولا ملة، لا عهد لهم ولا ميثاق. إذا خانوا الله عز وجل وخانوا عهودهم ومواثيقهم مع الله عز وجل ومع أنبيائهم، يوفون لمن؟ يوفون لمن؟ أفيقوا أيها الناس، أفيقوا أيها الغفلة. الشاهد أن الانتداب أعطى وعد بولفور، أن بولفور أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق بإنشاء وطن قومي. طب كنت أنشأته لهم في بريطانيا يا عم، إيرلندا ولا كذا ولا كذا. المهم أول ما قامت إيه؟ أول ما قامت يبقى ده السقوط الرابع للقدس هود. طيب بعد ذلك إيه؟ أراد الناس أراد المسلمون العرب أن يستردوا إيه؟ بيت المقدس. وقام المتطوعون من المسلمين من كل ديار العرب من أجل إيه؟ إعادة إيه؟ السيطرة على بيت المقدس. وكم من ذلك إيه؟ شهادة تقل وجه الله تبارك وتعالى أن الإخوان المسلمين أبلوا بلاء حسنا في حرب 48، وشهد لهم بذلك قائد القوات اللواء قائد القوات المصرية. أعادوهم وهم في قلب سيناء، أعادوهم إيه؟ صدر أمر بحل جماعة الإخوان المسلمين، وعادوهم وهم بثياب القتال إلى السجون المصرية. ما اكتفوا بذلك، يعني القائد العظيم اللي هو أنجب من عرفته العسكرية المصرية البطل أحمد عبد العزيز قائد قوات الفدائيين كان على أبواب القدس، وكان الطريق ممهدا له للسلاح على القدس. صدر أمر من السرايا الملكية برجوعه أنه يرجع حتى يقابل إيه؟ الملك فاروق. وفي اثناء مروره في احدى السكنات العسكريه دوريه كان قائدها من؟ جمال سالم الذي اصبح بعد ذلك عضو مجلس قياده الثوره. اطلق النار على البطل غدرا وخانوه وسقط الرجل مدرجا بدمائه. سقط الرجل مدرجا بدمائه. جاء بطل بعديه قائد فلسطيني القائد عبد القادر الحسيني بطل من ابطال ايه؟ من ابطال القدس. هذا البطل كان خريج الجامعه الامريكيه هنا في القاهره، وفي يوم التخرج عملوا حفل كبير في الجامعه، وحينما اعطوا شهاده التخرج لعبد القادر الحسيني مزقها ووضعها تحت قدمه وقال ثم قال في كلمته ان هذه الجامعه جامعه تبشيريه تنصيريه، احذر شباب المسلمين من أن يدخلوها ولا يشرفني أن أحصل على شهادتها، وصارت الدنيا علي. وذهب الرجل مع الحج أمين الحسيني يريد أن يجمع سلاح للدفاع عن فلسطين. الملك عبد العزيز ملك السعودية الذي أسس المملكة السعودية قال يا جماعة الفلسطينيين أدرى بقتال اليهود، ادلهم مال وسلاح، هم مش محتاجين رجال وسيعيدون بلادهم. طبعا ساعة ما أعطوهم أعطوهم سلاح فاسد، وسقط البطل العظيم عبد القادر الحسيني في معركة القسطل على أبواب القدس. قامت الجيوش العربية هبت الجيوش العربية لنصرة فلسطين، فعينوا من قائدا عاما الملك عبد الله أبو الملك أبو طلال أبو الحسين ملك الأردن. وطبعا ملك الأردن ده ما كانش راجل لا عسكري ولا حاجة ولا ليه دعوة بالعسكرية، فراح جايب إيه؟ تخيلوا الذي لا يخطر على بالكم ولا يقول في خاطركم إن أنا أجيب أخلي قائد القوات بتاعتي جلوب الإنجليزي للجنرال الجنرال جلوب الإنجليزي حتى يعيد القدس إلى العرب. قائد القوات إيه؟ هذه خيانة ما بعدها خيانة. هجيب بعض انجليزي هيرجع القدس اللي انتوا اعطيتوها اليهود. فهذه ايضا خيانة تضاف الى خياناتي، تضاف الى خيانات القوم. طيب بعد ذلك السقوط اللي بعد كده اللي هو الذي تم الى الان، حرب 67، حرب 67. في ايام يعني قبل هذه الحرب تقول بنت موشى ديان في كتابها جندي من اسرائيل، تقول كانت يعني كانت جيوشنا ترتعد من الخوف في الجبهة الجنوبية اللي هي جبهة مصر، فأتى إلينا حاخام من اليهود، حاخام ومعه نسخة من التوراة، فتلا علينا نصوصا من التوراة فاستحال خوفنا أمنا. بينما كانت إذاعات العدو يعني إذاعات المصرية تقول قاتل وعبد الحليم معك في المعركة، قاتل وأم كلثوم معك في المعركة، قاتل ومحمد عبد الوهاب معك في المعركة، قاتل ونجاة الصغيرة معك في المعركة، قاتل أعداء الربيع، قاتل أعداء الحياة، بدون أي عقيدة وبدون أي حاجة. ولم يكن مضى على إعدام سيد قطب سوى 9 أشهر، ويوسف عواش وعبد الفتاح إسماعيل وكوكبة مضوا إلى ربهم، والله الموعد يوم القيامة. فما كان الله عز وجل لينصر هؤلاء القوم أبدا، يعني كانوا يوزعوا بالصلاة 4000 بوستر في صورة نجاة الصغيرة أو عبد الحليم حافظ أو محمد عبد الوهاب أو أم كلثوم. وأتت الجيوش المصرية، الجيش المصري أتى بعد ضربه للمسلمين في اليمن، أتى بملابس، بالملابس من اليمن بجلابيبهما إلى وسط سيناء بدون أي إعداد، بدون أي إعداد. عبد الحكيم عامر يقول للرئيس جمال، يقول له إيه رقبتي إيه إن ما جبتش اليهود هنا، إما تصرش على اليهود وما رغبهم إيه سيناء، بدون أي إعداد، بفهلوة كده بدون أي إعداد. يعني الفريق عبد المنعم رياض كان معطين الجبهة الأردنية، فقال لهم إن الصهيلة هتبدأ بهجوم يوم كذا، كانوا يعلمون وقت الهجوم، فقالوا ابدأ أنت اعمل مباغتة، ابدأ أنت بالضربة الأولى. ما حصلش، لا في وقود للطيارات ولا في أي حاجة ولا في أي إعداد، إحنا بس نقول ده احنا هنجيب جلدة مائر دي الحيزابون دي نجيبها ونضربها بالشبشب في أكبر مدن الخرف ميدان التحرير، بدون أي حاجة، بدون أي إعداد. بل إن المستشار، مستشار القيادة الجوية كان رجل يهودي، يهودي الديانة، كان غربي، عمل حفلة ماجنة في ليلة المعركة لكبار الضباط وسط الراقصات وكذا، وقبل الرجل ما يجي الفجر كان طالع واخذ اول طياره ليه لبره، ثم يبدا بعدها ضرب الطائرات في المطارات، وتطلع ايه، تطلع اذاعه صوت العرب واحمد سعيد بشرى يا عرب، الطائرات تتساقط كالذباب، دمرنا ثلثي طائرات العدو في السلم، كاس وسيجار وغانية في السلم، كأس وسيجار وراقصة وساحة الحرب في الهيجة إذاعات، وشرعة الله في القرآن نهجرها، وشرعة الخصم تلمود وتورات، تلمود وتورات. سبحان الله، ده كانت لسه جيوش المسلمين، دماء المصريين المسلمين لم تجف من سيناء، وقامت أم كلثوم تقول إيه؟ هذه ليلتي وحلم حياتي، فرب القدس لا تحب السكارى، ورب القدس لا تريد النيام، ولو أن الخيام يبعث حيا هوت الكأس من يديه حطاما، كوكب الشرق لا تزيد أياما. قفي، يعني ما غنيت، ما ما ما ما تكلمت عن فلسطين أبدا، أنت مش هنقول لك غني فلسطين، غناء معروف حكمه حكم شرعي. الشاهد ان ما كان فيه ولا لله ولا لرسوله ولا للاسلام، ولم يكن يريدون الاسلام منهجا يطبقونه حتى تعود الى القدس. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هل يعقل ان 15 مليون يهودي في العالم يهزمون امه المليار ونصف، مليار وسبعه من عشره من المليار مسلم، عندهم بترول يكفي لتحرير القدس الف مره. ساري عربي لو فكوا الحصار يستطيع ان يغني اهل غزه باكملهم. اهل غزه الان بيدوروا في حطام المباني عن اي شيء، عن اي شيء، اين الطعام، اين الدواء، اين العلاج. احنا المعبر ده معبر رفع ارض مصري، ازاي نجيب فيها الاتحاد الاوروبي ولا غيره؟ تجيب فيها الاتحاد الاوروبي ليه؟ ما تعمل تفتيش دقيق ودع الناس المرضى يمرون، ومن يريد التعليم في مصر يمرون. ولايتهم واجبة على المصريين، وإعانتهم واجبة على المصريين. مش هقول لك ايه بالقوانين الدولية وده تبقى قضية مجرمي حرب وكذا وكذا، مش هقول لك الكلام ده كله ده. انا اقول لك من منطلق اسلامي بحت، من منطلق اسلامي بحت. من ضيع كل شيء بيضيع مننا هو السودان المصري ده. السودان، جنوب السودان، لحد جنوب السودان، لحد نهاية دولة السودان، مش ده كان خاضع؟ مش كان ده من ضمن الدولة المصرية؟ مش كان يطلق على السودان السودان المصري؟ وكان بيحكم البلدين محمد نجيب. أول الخلاف ما حصل بين محمد نجيب وبين عبد الناصر، السودانيون أرادوا الانفصال، مش عايزين بقى، فأعطاهم الانفصال جمال عبد الناصر، فصل مصر عن السودان. دلوقتي احنا بنبكي ايه على اللبن المسكوب ونقول جنوب السودان مش جنوب السودان، وتريد وتنتظر من الصليبيين ان يعطوك الماء؟ لا والف لا. ما هي دي اثيوبيا بتاع هيلي سلاسي اللي كان بيحتفل بيها احتفال ما بعده احتفال، وهو دك عظام المسلمين في في في اثيوبيا، زي ما كنا بنحتفل بتيتو زعيم دول عدم الانحياز وهو يسحق ويبيد المسلمين في ارضه. اين الولاء لله ولرسوله؟ لا تعود فلسطين، لن تعود غزه ولا بيت المقدس الا بالولاء المطلق لله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقوم فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر وينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعالى فاقتل. ده لما حتى عايزين يغيبوا اي رايه اسلاميه واي معنى لرايه اسلاميه. ما تقوليش بقى الاخوان، انا بعد الاخوان وانا مش عارف ايه، والاخوان ينازعون السياسه ومش عارف ايه ومقال. سيبك من الكلام ده كله، ده هذا لا يقضي امام الله تبارك وتعالى. يعني الاخوان ولا اليهود؟ الاخوان المسلمين ولا اليهود؟ من اقرب اليك؟ من احنى عليك؟ يا من ينهش في احشائي، قل لي هل ياتيك ندائي؟ ابغ العزه عند الهك، ليس العز دمي وبكائي، وغدا من قواك يميتك ان انت هملت ندائي. لعم عملوا فيلم على صلاح الدين الايوبي، حتى المعنى الاسلامي في الفيلم ضيعوه. جابوا واحد من ممثل الممثلين وعملوا على صدره صليب كبير كده، وبيحب بطلة الفيلم، بيحب بطلة الفيلم ممرضة صليبية. يا شام أينهما عينا معاوية، وأين من زاحموا بالمعاوية؟ المنكب الشهبا فقبر خالد في حمص نلامسه فارجف القبر من زواره غضبا يا ابن الوليد ألا سيف نؤجره فكل أسيافنا قد أصبعت خشبا سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأودعوها سخيف القول والخطبا وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتبا فيا فلسطين من يهديك أفئدة ومن يعيد لك البيت الذي خربا شرت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان ولكن ما وجدت أبا تلفتي تجديدا في مبادلنا من يعبد الجنس أو من يعبد الذهب تلفتي تجدينا في مبادلنا من يعبد الجنس أو من يعبد الذهب يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونسف شريانه ما أسهل العتبى من جرب الكي لا ينسى مواجعه ومن رأى السم لا يشقى كمن شربا أنا قبيلة آلان بأكملها ومن جراحي سقيت المزن والسحبا ومن جراحي سقيت المزن والسحبا قدساه في اليم ماتت غزتي ذبحت ونحن في العار نسقي وحلنا طينا أي الحكايا ستروى عارنا جلل نحن الهوان وذل القدس يكفينا القدس في القيد تبكي من فوارسها دمع المنابر يشكو للمصلين من بعنا خبروني كلهم صمتوا والأرض أضحت مزادا للمرابين من يرجع العمر منكم من يبادلني يوما بعمري ونحيي طيف ماضينا أقدامنا ضيعونا حينما فسقوا باعوا المآذن والقرآن والدين أقدامنا من توارى صوتهم فزعا والأرض تسبى وبيروت وقدساه تنادينا أقدامنا من نضع السيف من يدنا وأودعونا سجون الليل تطوينا قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا ثأر طويل لهيب العار يكوينا قم يا بلال قم يا بلال وأذن صمتنا عدم كل الذي كان طهرا لم يعد فينا هل من صلاح يعيد السيف في يدنا أو تبتروها فقد شلت أيادينا هل من صلاح لشعب هده أمل ما زال رغم عناد الجرح يشفينا جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني جئنا نداويك تأبى أن تداوينا إني أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت الآن تبكينا ما زال في العين طيف القدس يجمعنا لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا لخص القضية برمتها سيدنا عمر بن الخطاب لما ذهب لأخذ مفاتيح بيت المقدس فقال له أمين هذه الأمة لو غيرت من ملابسك ومن يعني مركوبك البغل اللي انت راكبه البرزون ده بقى لا فضربه في صدره وقال له لو غيرك قالها لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ثم نظر إلى السماء وقال ليس الأمر ها هنا وأشار إلى الأرض إنما الأمر ها هنا ثم قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله والتاريخ خير شاهد والتاريخ يعيد نفسه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره رأسمالية اشتراكية أو أي مذهب غير الإسلام أذلنا الله والواقع خير شاهد اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء حاسدين اللهم اجعل أموالنا وبيوتنا وأولادنا وسكناتنا وهمومنا وقفا على بيت المقدس وارزقنا أفضل الشهادة في سبيلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا يا نجمنا الساري فنحكي بعض أشعاري عن الجنات التجري عن الجنات التجري